إن الكلام للفؤاد. في الفؤاد نعم، في مسألة الكلام إيه في مسألة، لكن من اللقائي قال استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراق، أيضا يضاف إلى حتى ما وجد في ديوان الأخطر ولا حتى بيت إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. أحسنت، هو ينصون على أنه يعني كلام الأخطر هنا في نفي الكلام بحرف وصوت. إيه نعم، يقاس عليه مثل هذا، والله أعلم. يقول عملت عملية بروستات أدت إلى عدم التحكم في البول، إن شاء الله أن يشفي أنا وإياه، مما يضطرني إلى لبس حفاظات، والبول يخرج في كل وقت وأثناء. على كل حال هذا حكمه حكم من به سلس البول، فمن به سلس البول معذور، يتوضأ في كل وقت، في كل وقت إذا دخل الوقت يتوضأ ولا يضره، يصلي ما دام في الوقت ولا يضر، حتى إذا خرج الوقت ودخل الوقت الثانية يتوضأ لها من جديد، والله أعلم. طبعا وعند الوضوء يلبس حفاظ جديد والله أعلم. يقول السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يحوتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يقول هل هناك أثر أو قول عالم يدل على جواز الأذان في يوم الزفاف عند دخول أو وصول إلى بيت العروس عند القوم أو العروسة عند قوم آخر؟ الأذان إذا تغولت الغلال، الأذان وذكر الله والتكبير إذا كان في الليل وهو مسافر وتغولت الغلال عليه تريد أن تضله عن الطريق فيؤذن. أما عند العروس فالمشروع أن يضع يده على ناصيتها ويسأل الله عز وجل أن من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، ويكون شجاع لا أي نعم لا يرتبك أو يظن أن تزعل من هذا. إذا قالت أنا في شر قل نعم حتى أنا في شر. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا، ويقوم ويصلي ركعتين لا يكون يعني مستعجل. نعم، وهذا يلزم أن يكون متوضأ وعلى طهارة. هذا هو الذي يعني ذكر أنه من نعم من السنة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول نرى بعض تصرفات غير سليمة عند طلاب العلم وغيرهم من العوام، ألا وهو مقابلة الشيوخ بأسلوب كأسلوب السوقية أو السوقية التي تؤدي إلى الغرور والرياء، فما نصيحتكم على هؤلاء خاصة طلاب العلم؟ أنا ذكرت قبل قليل قلت إن أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق، يعني كان الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم مثلا بحفظ القرآن وبالعلم وبالأخلاق الفاضلة أو بالعمال الصالحة، فلا يستوجب هذا أن يستطيلوا على الخلق، يعني الاستطالة هي الترفع، فلا يترفعون على الخلق بسبب هذه النعمة، بل هذه النعمة تزيدهم تواضعا لله عز وجل وشكرا له. أي نعم، فأهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق، هذا إذا كان بحق، أما إذا كان بغير حق فالأمر من باب أولى، يعني منعه أشد، والتواضع مطلوب، من تواضع لله رفعه، وكل ما زاد الإنسان في العلم زادت معرفته بنفسه وتواضعه لله وأنه محتاج إلى زيادة العلم. وقل رب زدني علما، من اغتر بعلمه وظن أنه مستغن بما وصل إليه فهذا دليل على جهله. والحقيقة أن من آتاه الله العلم عرف حقيقة نفسه وزاد تواضعا وسأل الله أن يزيده علما. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. اللهم صل وسلم على رسول. هل هناك أعلى من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولكنه القدوة ولي يعني يمتثل أمته من باب أولى. نعم، أن يتواضعوا لله عز وجل. يقول بعض أهل العلم أن الذي يقرأ آيات القرآن بسرعة بحيث يسقط بعض الأحرف فيها، يقرأ كما نزل، فهذا لم يقرأه كما نزل، فإنه ما أدري أشبه للتحريف. وكذلك من يستعجل في لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صاد سين دام أو صلعم وغير ذلك من عدم ذكر بعض الأحرف مما يعرف والمعنى، وهذا إثمه أقرب من الأجر، لأن الأذكار مبناها على التوقيف. صحيح، الأذكار مبناها على التوقيف، والإنسان إذا قرأ القرآن فليس مجرد التلاوة اللفظية، ولكن التلاوة تلاوة التدبر والاتعاظ. هذا هو القرآن، أنزل لهذا ليتدبروا آياته. الله المستعان. ولكن الذي يقرأ خير على أي صفة؟ خير من الذي لا يقرأ. أي نعم. فالذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أما الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به لا يتلاعب فهذا مع السفرة الكرام البرة الذين لا يحد لهم أجر، أجرهم عظيم لا يحد بعدد. يقول: دخلت المسجد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دخلت المسجد في صلاة العصر ولم ألحق بصلاة الجماعة، ثم نودي لصلاة الجنازة، فهل أبدأ بصلاة العصر أولا أم بصلاة الجنازة؟ تبدأ بصلاة الجنازة، لكن إذا بديت بصلاة العصر فاتك صلاة الجنازة، فحتى لا تفوتك ابدأ بصلاة الجنازة. صلاة الوقت لا يزال موجود ما دام أنت فاتتك الجماعة، يعني الوقت موجود، ابدأ بصلاة، يعني احرص على لا تفوتك صلاة الجنازة. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هل الأيام هي من السبت إلى الجمعة؟ الله أعلم. يقولون إنها من الأحد إلى الجمعة، ولهذا اليهود لعائن الله عليهم يصفون الله بالنقص ويقولون استراح يوم السبت. نعم، تعالى الله عما يقولون. وأول ما خلق، نعم، ما أول ما خلقه الله كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن معه شيء سبحانه وتعالى. ثم خلق القلم، أول ما خلق الله القلم، قيل هكذا، وقيل إن الله خلق العرش قبل ذلك. على كل حال الله كان ولم يكن شيء من خلقه معه، ثم خلق الخلق بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته. متى ينتهي وقت رمي الجمرات؟ ينتهي إذا غربت شمس يوم 13. إذا غربت شمس يوم 13 انتهى وقت رمي الجمرات. اللي ما رمى الجمرات لزمته الفدية. هل يصح رمي الجمرات في الليل؟ أفتى علماؤنا بصحة ذلك في ليل 12 و13. أفتوا حتى ليلة 10 بعد نصف الليل، أفتوا بصحة رمي الجمرة، جمرة العقبة. أحبك الله الذي أحبتنا فيه، جزاك الله خير. ما الفرق بين الزمن والدهر؟ الزمن ما أدري، يعني ما وش الفرق بين الزمن والدهر؟ الدهر يعني هو الزمن، يقلب الله الليل والنهار. قال يؤذيني ابن آدم في الحديث القدسي: يسب الدهر وأنا الدهر، ثم فسر هذا: أقلب الليل والنهار. فدل على أن الليل والنهار هو الدهر وهو الزمن، 24 ساعة. نعم، فيعني كلمات مترادفة على كل حال. هناك ما هو أهم من هذا. اي نعم. وليس من أسماء الله أنه الدهر، ولكن نعم فسر الله عز وجل.